روزی تاسته و سفرد مهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أدخله حرمه الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرمه الله على النار وأيضا أخرج مسلم من حديث عبادة أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق إلا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وأخرج أبو داود في سننه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هذه الأحاديث ونحوها مما سيأتي تعلق بها واتكأ عليها المرجئة والمرجئة فرقة من الفرق التي خالفت منهج السلف الصالح خاصة في مسائل الإيمان ففهموا من هذه الأحاديث ونحوها أن العبد يكفيه أن يشهد أن لا إله إلا الله على اختلاف بينهم هناك منهم من اكتفى بالإقرار باللسان فقط هم الكرامية هناك من قال يكفيه التصديق هم الأشاعرة أن هذا يكفيه في النجاة وفي دخول الجنة والغلاة منهم أي غلاة المرجئة يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان وإن عمل ما عمل من المعاصي والكبائر استنادا على هذه الأحاديث ويحتجون أيضا بحديث أبي ذر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني آت أو أتاني آت فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتي دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. وفي رواية التي أخرجها البخاري في كتاب اللباس تحت باب الثياب البيض أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثياب بيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة. فقال له أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فقال مرة أخرى: وإن زنى وإن سرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. وكررها الثالثة، وقال في الأخيرة: رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث هذا الحديث يقول: وإن رغمت أنف أبي ذر. فهذه الأحاديث ذكر العلماء عدة أوجه للجمع بينها وبين الأحاديث الأخرى التي فيها الوعيد لأصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي الذين يشهدون لا إله إلا الله وقد يقعون في الكبائر، يقعون في الزنا والسرقة وشرب الخمر والكذب ونحو ذلك والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين إلى آخره من الكبائر والمعاصي. من هذه الأوجه ما قد أشار إليه الحافظ في الفتح أن ذلك، أي أن تلك الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، هذا القول مروي عن سعيد بن المسيب وعن الزهري، ولكن تعقب هذا القول بما جاء في حديث أبي ذر في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. هذا القول ضعيف. والثاني ما جاء عن الحسن البصري أنه حمل هذه الأحاديث على من قال الكلمة وأدى حقها بأداء ما وجب عليه واجتناب ما نهى عنه، وهذا رجحه الطيبي، ولكنه أيضا يقدح فيه أو يقدح في هذا القول حديث أبي ذر. والقول الثالث وما نقله النووي وكذلك ومن قبله القاضي عياض عن عامة المحققين من أهل العلم أنهم قالوا وعزوا هذا إلى مذهب أهل السنة أن أهل الذنوب في المشيئة، وأن من مات لا يشرك، وأن من مات موقنا بالشهادتين يدخل الجنة، فإن كان دينا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة الله وحرم على النار أو حرم على النار، وإن كان من المخلطين بتضييع الأوامر أو بعضها وبارتكاب النواهي أو بعضها ومات عن غير توبة فهو في خطر شديد وهو في المشيئة، فإما أن يمضي عليه الوعيد الذي جاء في نصوص الوعيد فيدخل النار بما ارتكبه من كبائر ومعاصي، وإما أن يعفو الله عنه فهو في مشيئة الله. وأما من تاب وأناب، من تاب وآمن وعمل صالحا فالله عز وجل يقبل توبته إن أتى بشروط التوبة من الندم والاستغفار والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. والقول الرابع من الأقوال في هذه الأحاديث وما قد ذكره البخاري بعد حديث أبي ذر في باب الثياب البيض، حيث قال البخاري رحمه الله تعالى: هذا عند الموت أو قبله، إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. فحمل البخاري هذه الأحاديث، أو حمل حديث أبي ذر على وجه الخصوص، لأنه أورد هذا بعد روايته لهذا الحديث، أن حديث أبي ذر في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق، يحمل على أن يكون هذا عند الموت أو قبله ببرهة، فيتوب توبة صادقة صحيحة، وأساسها الندم، ثم يشهد أن لا إله إلا الله بصدق وإخلاص إلى آخر شروط لا إله إلا الله التي يأتي ذكرها. فهذا يتحقق فيه هذا الحديث، فيكون مآله الجنة وإن زنى وإن سرق، لأنه تاب قبل أن يموت توبة صحيحة مقبولة. والذي يظهر أن القولين الأخيرين هما اللذين عليهم المعول. نعم. فمن مات بغير توبة وإن شهد أن لا إله إلا الله ولكن أتى بالمعاصي والكبائر، فهذا في مشيئة الله، وهذا لا يتعارض مع هذه الأحاديث التي فيها إطلاق الوعد، فإن نصوص الشريعة إنما تؤخذ مجتمعة، تجتمع نصوص الوعد مع نصوص الوعيد، فيكون الحكم على العبد. فلا يحتج محتج بحديث عبادة الذي ذكرناه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار، هكذا مطلقا يأخذ بإطلاق الوعد هذا الحديث، بل يجب عليه أمران: الأول أن يجمع معه أحاديث الوعيد، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وارتكب معاصي أخرى وكبائر عليها وعيد، فهنا يجتمع الوعد مع الوعيد، فإما أن يغلب الوعد وإما أن يتغلب الوعيد، ولكن بنهاية الأمر إن مات على هذه الشهادة فهو مآل إلى الجنة وإن عذب في النار، هذا وجه الجمع. فلذلك يقال أيضا إن معنى هذه الأحاديث أنه من أهل الجنة انتهاء لا ابتداء، أي من شهد لا إله إلا الله هو من أهل الجنة وإن عذب في النار لفترة، ولكن لفظ حديث عبادة لا يحتمل هذا الفهم، لأنه قال حرمه الله على النار، ولكن الأمر الثاني هو الذي يحتمل حديث عبادة، هو أنه أتى بالشهادتين بشروطهما، فكلمة التوحيد لا إله إلا الله لا شروط، من أتى بها تحقق له الوعد، وأيضا يحمل على الوجه الذي قاله البخاري أنه تاب قبل أن يموت وقالها نادما وأتى بشروطها. ولذلك وجب علينا أن نذكر شروط لا إله إلا الله حتى ينتفع بها صاحبها، فكما قال العلامة حافظ أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول: وبشروط سبعة قد قيدت، أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وفي نصوص الشرع حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والإخلاص والصدق والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه الشروط السبعة هي شروط الانتفاع بشهادة أن لا إله إلا الله، بدونها لا ينتفع بها قائلها. فالشرط الأول العلم، أن يعلم معنى لا إله إلا الله، والدليل عليه قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله. فكلمة الحق هي لا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم، ليست مجرد كلمة. لأن لو كانت مجرد كلمة بدون علم لمعناها وبدون بقية الشروط التي يأتي ذكرها لن تفع بها المنافقون، والله عز وجل قد أبطل شهادتهم. فقال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لم يقولوا بصدق ولا بإخلاص ولا بعلم. نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فقيدت هنا بالعلم. والشرط الثاني اليقين، والدليل على هذا الشرط قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فقوله تعالى: ثم لم يرتابوا، أي قالوها بيقين بغير شك ولا ريب. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة حديثين يدلان على هذا الشرط. الحديث الأول قال فيه صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما من عبد قالهما غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. نعم. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد أعطاه نعليه، قال له: اذهب من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عليه كعلامة أو شهادة أنه أتى من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اذهب، قال له: من لقيت خلف هذا الحائط. فكان قال: فأري نعلي واخبره أني قلت لك ذلك. من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط اليقين. والشرط الثالث الانقياد، والدليل عليه قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فاشترط الاستسلام أي الانقياد. وكذلك قول الله تعالى: وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الشرط الرابع القبول، ودليله قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فلم يقبلوا الكلمة، استكبروا. عكس القبول الاستكبار، فلم يقولوا لا إله إلا الله لأنهم ردوها لم يقبلوها. وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا لمن قبل ما جاء به من العلم ولمن رد ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب المثال: فذلك مثل من فقي في دين الله ونفعه الله بما بعثت به، فعلم وعلم ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فبين صلى الله عليه وسلم أن القبول والذي به ينتفع العبد بهذا العلم الذي أتى به من الوحي أن يقبل هذا العلم ابتداء، والقبول يكون قبولا مجملا ثم بعد ذلك يكون قبولا تفصيليا على حسب ما يتعلم العبد، العبد من أحكام الشريعة، لكنه ابتداء هو قابل يقبل ما جاء في الكتاب والسنة، لا يرد نصا من نص الكتاب والسنة، وإن لم يعلم كل هذه النصوص وإن جاهل أكثرها، بخلاف الذين ليس عندهم أصل القبول، وكلما جاءه نص عاند ورد النص، هذا لن يحقق شرط القبول، قبول لا إله إلا الله وما جاء لمقتضاها. فلا إله إلا الله لها مقتضيات ولها لوازم لا ينتفع بها قائلها إلا حيث يستكملها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأما الشرط الخامس من شروط الانتفاع بلا إله إلا الله الإخلاص، فالدليل عليه عدة آيات نصت على وجوب الإخلاص، منها قوله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقوله تعالى وعبد الله مخلصا له الدين، إلى آخر الآيات في هذا الباب. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سأل أبا هريرة أو أن أبا هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال له صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن يسألني عن هذا أول منك مما علمت من حرصك على الحديث. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاشترط الإخلاص. وأيضا في الحديث الآخر وحديث عدبان بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. نعم. والشرط السادس الصدق، والدليل عليه قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وفي الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط الصدق. والشرط السابع هو المحبة، ودليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له قوم يحبهم ويحبونه. فالمحبة لله والمحبة لكلمة لا إله إلا الله وهذا يستلزم أيضا محبة أولياء الله أي من المؤمنين. فمن لم يحب من لم يحب هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله فلا ينتفع بها وإن كان من كان وإن صلى وإن صام. وهناك من العلماء من اشترط شرطا ثامنا وهو شرط لازم يعني شرط وإن لم يذكر فهو لازم وهو الكفر بما يعبد من دون الله. فكلمة التوحيد مبنية على نفي وإثبات، إثبات الإلهية لله وحده ونفي الإلهية عما سواه. فالكفر بما يعبد من دون الله هذا شرط لا ينفك عن كلمة التوحيد لأنها نفي وإثبات. فلا ينفع العبد أن يثبت الإلهية لله وحده مع إثبات الإلهية لغيره. يقول إن الله يستحق العبادة وكذلك المسيح يستحق العبادة والحسين يستحق العبادة والبدوي وزينب يستحقون العبادة، يعني الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ندعو الله عز وجل وكذلك ندعو البدوي وندعو الحسين وندعو زينب وندعو الدسوقي حتى يقربون إلى الله. هذا لم يكفر بما يعبد من دون الله واتخذ هؤلاء الشركاء لله في العبادة. فلا تنفع لا إله إلا الله وإن قالها ملايين المرات، لا تنفع. فليست العبرة بما قال فقط، القول مع المعتقد. فهذه الأحاديث السابقة المذكورة في هذه الشروط تقيد الأحاديث المطلقة نحو حديث عبادة الذي افتتحنا به الخطبة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار بالشروط المذكورة في هذه الأحاديث السابقة. فحديث عبادة هذا مطلق، والمطلق يحمل على المقيد. هذه قاعدة من قواعد الأصول، أي القاعدة الأصولية لفهم الشريعة، أن المطلق يحمل على المقيد. فالأحاديث التي أطلقت الوعد بدخول الجنة وتحريم النار على من شهد أن لا إله إلا الله مقيدة بما جاء في هذه النصوص من قيود، مقيدة بالعلم والانقياد والقبول والصدق والإخلاص إلى آخره. فمن قالها بغير إخلاص وبغير محبة وبغير صدق أو قالها بغير قبول لها لا تنفعه، ولو افتقد شرطا واحدا. فأنت إذا توضأت وتركت شرطا من شروط الوضوء يقبل وضوءك؟ لا يقبل، وإن أتيت بكل الأركان الأخرى أو الشروط. فكيف بكلمة التوحيد؟ إذا كان الوضوء هو عبادة عملية، طهارة عملية لا تقبل إلا بشروطها، وكذلك الصلاة، فكيف بكلمة التوحيد وهي أصل كل هذه الأعمال؟ كيف تكون هكذا مجرد كلمة بدون مقتضيات وشروط؟ فمن لم يأتي بشروط لا إله إلا الله لا ينتفع بها، وإن لهج لسانه بذكرها مئات المرات لأنه لم يحقق هذه الشروط، يقولها وغير مخلص فيها، يدعو غير الله، يستهيذ بغير الله، لم يخلص العبادة لله، كيف ينتفع بها؟ يقولون وهو يكره شرع الله، يكره هذه الكلمة، كيف ينتفع بها؟ يقولون وهو كاذب، وهذا حال المنافقين، لا ينتفع بها إلى آخره. فاحفظوا هذا واعلموه، وبه يرد على المرجئة ومن جرى مجراه من فرق الصوفية، لأن أغلب الصوفية هم مرجئة، وإن كان بعضهم قد يجمع بين الإرجاء ومذهب الخروج أي الخوارج. وهذا من عجيب أمره، من تناقضهم العجيب. فتجد هؤلاء المتصوفة من رؤوس الخارجين في هذه المظاهرات والثورات، فجمعوا بين مذهب الخوارج ومذهب المرجئة. نعوذ بالله من الهوى، نعوذ بالله من الأهواء. ثبتنا الله وإياكم على السنة وختم لنا بها، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.